إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الكسوف، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وهذه الأحاديث هي خمسة أحاديث. تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث الأول منها، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم أتبعه كذلك برواية أخرى لمسلم عن ابن عباس. وهذه الأحاديث الخمسة كلها أراد منها المصنف بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف. نشرع اليوم مع بيان ما تبقى من هذه الأحاديث. الحديث الخامس وهو قوله رحمه الله: وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وهذا أو هذه الرواية كما قال المصنف رواها إمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه تحت كتاب الكسوف، وقد بوب النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب ذكر من قال إنه ركع 8 ركعات في 4 سجدات. باب من قال إنه ركع 8 ركعات في 4 سجدات عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أورده مسلم رحمه الله من طريق آخر وفيه تفصيل، حيث قال رضي الله عنه ابن عباس قال أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف، قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال: والأخرى مثلها، يعني الركعة الأولى فيها 4 ركوعات كما جاء: قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد. إذن هذه 4 ركوعات في ركعة واحدة، هذا ما أفاده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء في رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، وهي كهذه الرواية، ثم أتبعها بأخرى مطابقة لها، إلا أن فيها ثم سجد سجدتين، يعني هذه الرواية فيها أنه سجد سجدتين، وقد أوردهما تحت كتاب الصلاة، يعني أبو عوانة أوردهما تحت كتاب الصلاة، وبوب لهم بقوله: باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف 8 ركعات و4 سجدات في 2 ركعتين، هكذا قال عليه رحمة الله. لكن الملاحظ عن هذه الرواية أنها تتعارض مع رواية الصحيحين، وكلاهما عن ابن عباس رضي الله عنه، الرواية التي ذكرناها في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم ركع 2 ركعات في 1 ركعة، وهذه فيها 4 ركوعات في 1 ركعة. إذن فهذه الرواية تتعارض مع ما ثبت في الصحيحين. وهنا سلك العلماء في دفع هذا التعارض مسلكين، يعني قالوا كيف ندفع هذا التعارض؟ قالوا عندنا مسلكان، بعضهم أخذ بهذا المسلك وبعضهم أخذ بالمسلك الثاني. أما المسلك الأول قالوا نأخذ بالجمع بين هذه الروايات، نجمع بينها، فقالوا كلا الصفتين ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا الصفتين ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينهما. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الكسوف تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم، فتكون الصفتان من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضارب، يعني أنه صلى مرة صلاة ركع فيها ركعتين في ركعة واحدة، وصلى أيضا صلاة أخرى ركع فيها أربع ركوعات في ركعة واحدة. إذن قالوا لا تعارض ولا تضاد بين هاتين الصفتين، فالجميع مختلف ويصدق بعضه بعضا. طيب سبب هذه الزيادة إذن ما هو؟ قالوا سبب هذه الزيادة في زيادة الركوع، قالوا هذا راجع إلى انجلاء الشمس. الشمس حينما تنكسف قد يطول هذا الانكساف وقد لا يطول بحسب الكسوف، قد يكون كلي قد يكون جزئي. فلذلك قالوا زيادة الركوعات هذه ترجع إلى طول الكسوف وقصره، بمعنى أنه إذا لم يرها انجلت و يعني فإنه يزيد في عدد الركوعات، حتى وصل في بعض الروايات أنهم قالوا يركع 10 ركوعات، يعني 5 في الركعة الأولى و5 في الركعة الثانية، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك. فقالوا هذه كلها روايات يصدق بعضها بعضا، وهذا المسلك مسلك الجمع قالوا مثله مثل ما تقدم معنا في صلاة الخوف، وردت صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أنها جميعا ثابتة، فنصليها بحسب الحال. فكذلك هنا قالوا هذه صفات كلها واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسلك معها مسلك الجمع، نسلك معها مسلك الجمع. وممن ذهب إلى هذا المسلك إسحاق بن راهوين، وكذلك ابن خزيمة، وكذلك ابن المنذر، والخطابي، والطبري، وابن حزم، ومن وافقهم على ذلك. إذن فهذا هو المسلك الأول في التعامل مع تعارض الأحاديث في صلاة الكسوف. والمسلك الثاني هو مسلك الترجيح، المسلك الثاني هو مسلك الترجيح، يعني قالوا لا يمكن أن نأخذ هنا بالجمع وأن نقول صلاة الكسوف مثل صلاة الخوف كلها صفات واردة فيتخير منها المصلي ما شاء. قالوا الصفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قالوا هي الراجعة، يعني التي تقدمت معنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قالوا هي الصفة الراجعة، يعني في كل ركعة ركوعان وسجدتان، في كل ركعة من صلاة الكسوف ركوعان وسجدتان، وما عارضها فهو ضعيف أو معلول أو غلط من بعض الرواة أو هو مرجوح على فرض جوازه. إذن هو على كل حال مرجوح، يعني لا يعمل به، وهذا هو مذهب أكثر العلماء، هذا هو مذهب أكثر العلماء، منهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والبخاري والبيهقي وابن عبد البر، ومن المحققين ايضا ابن تيميه وابن القيم والالباني وابن عثيمين وغيرهم من اهل العلم، فرجعوا انه يؤخذ بهذا المسلك وهو مسلك الترجيح، لان المسلك الاول مسلك الجمع هنا يعني فيه نظر، وهذا المسلك الثاني الذي قلنا انه الراجح يمكن ترجيحه لما ياتي، يعني يترجح بما ياتي. اولا ان القصه واحده، ان القصه واحده، واذا اتحدت الواقعه تعين الاخذ بالراجح، لان الترجيح هنا لا مفر منه. القصه واحده، القصه التي حصلت وبسببها صلى الله عليه وسلم صلاه الكسوف هي حادثه واحده ليست حوادث، اذن فهنا يتعين الترجيح ولا يمكن ان نقول يعني هذا من اختلاف التنوع. ثانيا ان الكسوف لم يشاهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام رضي الله عنه، يعني إلا في ذلك اليوم، مع أنه كما تقرر معنا حدثت كسوفات وخسوفات لكن لم ترى. أما الكسوف الذي رآه الناس وصلى لأجله صلى الله عليه وسلم هو كسوف واحد، وهو اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وهذه هي المرة الوحيدة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة فإنه بهذا يتعين الأخذ بالترجيح. لماذا؟ لأن موت إبراهيم رضي الله عنه لم يتعد، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كرر صلاة الكسوف لما مات ابنه إبراهيم، وإنما صلاها مرة واحدة. فلذلك كل ما ورد من الصفات لابد أن نرجح بينه، ولا يمكن هنا أن نأخذ بالتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا المرجح الثالث. المرجح الثالث أن أحاديث الركوعين في الركعة الواحدة أصح، وقد اتفق عليها الشيخان من حديث أم عائشة رضي الله عنها، ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن فهي ثابتة في الصحيحين وعن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا يجعلنا نرجح رواية أن صفة صلاة الكسوف أن تكون ركوعان في كل ركعة، ركوعان في كل ركعة. المرجح الرابع أن ما خالف صفة ركوعين في ركعة فهو معل أو ضعيف أو مضطرب أو شاذ لمخالفته ما هو أقوى منه. هذه كلها تجدها في كلام أهل العلم حينما يريدون الجمع بين رواية ركوعين وغيرها من الروايات، وسيأتي إن شاء الله بعض ذلك. إذن فالخلاصة هنا أن صلاة الكسوف السنة فيها أن تصلى ركوعين في كل ركعة، وهذا هو الذي يتعين ترجيحه والعمل به، لأنه أصح وأشهر وأكثر رواية، لأنه أصح وأشهر وأكثر رواية. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي معنا، الذي فيه أربع ركوعات في ركعة واحدة، ف فهذا وإن كان في صحيح مسلم إلا أن أهل العلم أعلوه بعلتين، أعلوه بعلتين. العلة الأولى قالوا هذا الحديث ورد من رواية حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه، هكذا جاء إسناده عند الإمام مسلم في صحيح. وقالوا حبيب هذا حبيب ابن أبي ثابت، قالوا وإن كان فقيها جليلا وهو من الثقات إلا أنه كان كثير الإرسال والتدليس، إلا أنه كان كثير الإرسال والتدليس. وقد روى هذا الحديث بالعنعنة، والمدلس إذا روى بالعنعنة فإن حديثه يكون من قبيل الضعيف حتى يصرح بالسماع. إذن فكونه مدلسا وقد روى هذا الحديث بالعنعنة فهذا يجعل حديثه ضعيفا. ولذلك قال ابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه في كلامه عن هذه الرواية، قال خبر حبيب بن أبي ثابت عن طاووس قال ليس بصحيح، لأن حبيبا لم يسمع من طاووس هذا الحديث، إذن هو مدلس وروى بالعنعنة، إذن فيحتمل أن هناك واسطة بينهم. من هي هذه الواسطة ومن هو هذه الواسطة؟ الله أعلم. فلذلك قالوا هذا الحديث يعتبر حديثا ضعيفا لأن حبيب مدلس وقد روى بالعنعنة، إذن فحديثه يعني لا يثبت. وكذلك البيهقي في سننه الكبرى قال وحبيب ابن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس. انظر العلماء الآن يعني يتتبعون الروايات هل صرح بالتحديث أو قال عنه، لأنه إذا قال حدثني أو سمعت وهو ثقة هذا يدل على أن الحديث متصل، أما إذا قال عنه فهذا يحتمل أنه سمعه منه ويحتمل أنه سمعه عن واسطة، لكن هذه الواسطة لا نعرفها، إذن فيكون هذا الحديث حديثا ضعيفا. وهذا كله من دقة العلماء وتثبتهم في نسبة الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البيهقي أيضا ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاووس، لأن المدلس إذا عن يحتمل أنه عن واسطة وقد أسقط هذه الواسطة، إذن من هي هذه الواسطة؟ الله أعلم. إذن فيكون الحديث حديثا ضعيفا. وقد روى سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله، يعني موقوفا عن ابن عباس، أنه صلاها 6 ركعات في 4 سجدات، قال فخالفه في الرفع والعدد جميعا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا كله يبين لنا أن رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس أنها رواية معلة بهذا السبب. السبب الثاني أو العلة الثانية أنه شاذ، لأن حبيبا خالفه من هو أوثق منه، خالفه من هو أوثق منه ممن روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث رووا أنه صلى بهم 4 ركعات و4 سجدات في ركعتين، يعني ما يتوافق مع الرواية التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي وهي التي ثبتت في الصحيحين. ومن ذلك رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي التي تقدمت معنا في الحديث الرابع. وقد ذكر البيهقي في سننه الكبرى أن الإمام البخاري عليه رحمة الله أعرض عن روايات مسلم التي فيها خلاف رواية الجماعة، ولذلك يذكر الفقهاء المحدثون أن صحيح مسلم صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، فهو أصح من صحيح مسلم، فلذلك انتقد أهل العلم هذه الرواية وهذه الروايات عن مسلم، وأما البخاري فلم يرويها. ثم قال يعني الإمام البخاري أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات، أصح الرواية عندي هكذا يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله، أصح الروايات أربع ركوعات في أربع سجدات، يعني كل ركعة فيها ركوعان، فهذه هي الصفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن تصحيح الإمام مسلم لا يبلغ تصحيح الإمام البخاري، ثم قال والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا بركوعين، لم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف إلا بركوعين، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم رضي الله عنه. وقد بيّن ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع يعني التي فيها ثلاث ركوعات وأربع ركوعات في الركعة الواحدة، قال والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم، يعني يقول لما تتبعنا الأحاديث ووجدنا أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات، قال لما تتبعناها وجدناهم أنهم ذكروا ذلك يوم مات إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة. إذن هذا التعارض لا يمكن أن نقول هذا من اختلاف التنوع، نأخذ بهذا وبهذا وبهذا، هو فعلها مرة واحدة، إذن لا بد من الترجيح. لذلك قال رحمه الله ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان إبراهيم، يعني إبراهيم واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي مات، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. قال ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فتلخص من هذا كله أن هذه الرواية رواية مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات، هذه رواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا العلة في ذلك. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وعن علي مثل ذلك، وعن علي مثل ذلك، وهذا هو الحديث السادس، هذا هو الحديث السادس، وهذا الذي ذكره المصنف هنا قاله مسلم في صحيح، الإمام مسلم في صحيحه بعدما أورد الرواية التي أوردها المصنف هنا قال بعدها وعن علي مثل ذلك، والمصنف هنا أخذ في صحيح مسلم وذكره هنا. إذن فما هو المقصود هنا بقوله وعن علي مثل ذلك؟ قيل إن المقصود عنده أنه روي الحديث عن علي رضي الله عنه مثل ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد قال القاري معلقا عن قول مسلم هذا وعن علي مثل ذلك، قال أي وروي عنه مثل رواية ابن عباس، وفيه أنه إن كانت رواية علي كروايته معنى فكان حق المؤلف أن يقول وعن علي نحوه، يعني نحو حديث ابن عباس، وإن كانت روايته كرواية علي لفظا فكان حقه أن ينسب الحديث إلى علي ثم يقول عن ابن عباس مثل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هنا ذكر القارئ يعني هذا الاحتمال، هل حديث علي يعني مثل حديث ابن عباس في لفظه؟ إن كان لفظه كلفظ حديث ابن عباس قال هنا لولا أن ينسب ذلك لعلي ثم يقول وعديث ابن عباس مثله. أما إذا كان بالمعنى، وهنا يعبر المحدثون يقولون نحو، إذا قالوا نحو الحديث الآخر يعني أنه في المعنى مثله، أما إذا قالوا مثله يعني لفظه مثل لفظ الحديث الآخر. وهذا من التفريق عند المحدثين بين قولهم روى هذا الحديث بنحوه وروى هذا الحديث بمثله، فقال بمثله يعني لفظه ونحوه يعني معنى. والظاهر أن المقصود هنا بقوله وعن علي مثل ذلك، الظاهر أن المقصود هنا هو أن صفة صلاة الكسوف بأربع ركوعات رويت عن علي بمثل ما رويت عن ابن عباس، هذا الذي يظهر أنه مقصود هنا عند المؤلف. وعلى كل حال فإن الإمام مسلم رحمه الله لم يذكر لفظ حديث علي رضي الله عنه، لم يذكر لفظ الحديث، وقد روى حديث علي الإمام أحمد في مسنده، ورواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه. إذن حديث علي مخرج عند هذين الإمامين، الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وكلاهما رواه بإسناده عن زهير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا الحكم بن عتبة عن رجل يدعى حنشا عن علي رضي الله عنه قال، يعني حنش الذي روى هذا الحديث، قال كسفت الشمس فصلى علي بالناس فبدأ فقرأ بياسين أو نحوها، ثم ركع نحو من قدر السورة، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته أيضا حتى صلى أربع ركعات، يعني أربع ركعات المقصود بها هنا أربع ركوعات، المقصود بالركعة هنا الركوع، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد، ثم قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. يقول هنا ابن خزيمة عليه رحمة الله بعد روايته لهذا الحديث قال في هذا الخبر أنه ركع أربع ركعات في كل ركعة مثل خبر طاووس عن ابن عباس، وهذا هو الذي قلت إنه المقصود، يعني في صفة صلاة الكسوف مثل ما رويت أو مثل ما رواها علي أربع ركوعات في ركعتين، في ركعتين كذلك في كل ركعة، كذلك ابن عباس رواها أربع ركوعات في كل ركعتين. ولكن هذا الحديث قال الأعظم في تخريجه لصحيح ابن خزيمة قال نقلا عن الألباني قال رجال إسناده ثقات على ضعف في حنش وهو ابن المعتمر، عنش بن معتمر قال الحافظ صدوق له أوهام فمثله لا يحتج بحديثه عند انفراده كما هنا. إذا انتهى كلامه. ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا أن هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه أيضا محقق المسند، ضعف هذا الحديث. وعلى فرض صحته كما صححه بعض أهل العلم كأحمد شاكر في تخريجه للمسند، على فرض صحته فإنه مخالف لما هو أصح منه وأشهر وأكثر رواية، وهو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس وعن عائشة وعبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وارضاه، وروايتهم كلهم فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين في كل ركعة، ركع ركوعين في كل ركعة حينما صلى صلاة الكسوف. إذن بهذا يتبين أيضا أن قول المصنف عن علي مثل ذلك أن هذا أيضا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد بعد ذلك الحديث السابع فقال وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات بأربع سجدات، صلى ست ركعات بأربع سجدات. هذا الحديث هو الحديث السابع، قال فيه وله عن جابر، والضمير هنا في قوله وله يعود عن الإمام مسلم لأنه آخر منكور. وقد روى الإمام مسلم حديث جابر رضي الله عنه في صحيح تحت كتاب الكسوف، وبوب له النووي بقوله باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، وهو حديث طويل. حديث جابر صحيح مسلم هو حديث طويل، جاء في أوله أن جابر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات. ثم ذكر تمام الحديث وهو حديث طويل كما ذكرت. لكن هذه الرواية قال فيها الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير حاء، وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، وتقارب في اللفظ قال حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، هكذا رواه بهذا السند. وقول المحدثين كما ذكرت عن عبد الله بن نمير حاء وحدثنا حاء، هذا الرمز أو هذا الحرف يرمز به المحدثون إلى تحويل الإسناد، يعني أن هذا الراوي رواه عن شيخين، فإذا قال حاء وهكذا ترفض عند المحدثين، يعني حينما تقرأ تقول عبد الله بن نمير مثلا حاء وحدثنا فلان بن فلان، فقوله حاء يعني أنه رواه عن شيخ آخر، فيسمون هذا تحويل الإسناد، تحويل الإسناد يعني أنه رواه عن شيخين، فذكر الشيخ الأول ثم انتقل في ذكر الإسناد الثاني. على كل حال هذه الرواية التي معنا هنا تتعارض مع رواية قبلها وهي أيضا عند مسلم في صحيحه من حديث جابر، قال فيها مسلم حدثني يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوا من ذاك فكانت 4 ركعات و4 سجدات. الحديث، وهذه أيضا رواية عند مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه. إذا تعارض هنا روايتان عند مسلم من حديث جابر، إذا كيف نسلك معهما؟ نسلك معهما تقدم مسلك الترجيح، يعني إحداهما صحيحة والأخرى ضعيفة، فمسلك الترجيح هنا لابد منه لأنه يتعين لعدم إمكان الجمع بينهما. إذن فنقدم رواية 4 ركعات و4 سجدات، نقدمها عن رواية 6 ركعات ب4 سجدات. لماذا نقدمها؟ لأمرين. أولا لأن الرواية التي توافق الأصح والمشهورة في الصحيحين عن عائشة وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهو ما عليه أكثر الروايات من أن صلاة الكسوف في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، لذلك قدمناها هذه الرواية لأنها توافق الأصح وتوافق المشهور الثابت في الصحيحين عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما عليه أكثر الروايات. ثانيا، تقدم رواية هشام الدستوائي وهو ثقة ثبت، فتقديمها أولى من رواية عبد الملك بن سليمان الكوفي، وهذا الرجل صدوق وقد أخذ عليه الغلط في غير حديث. قد ذكر البيهقي أيضا أن هذا الحديث أيضا مما أخذ عنه، يعني هذه الرواية التي عندنا، وله عن جابر صلى 6 ركعات و4 سجدات، هذه من رواية عبد الملك ابن سليمان الكوفي وهو صدوق، وأيضا أخذت عنه يعني أغلاط منها هذا الحديث. إذن فكيف ورواية هشام توافق الأصح والأشهر والأكثر رواية بصفة صلاة الكسوف؟ فلا شك أنها تقدم على هذه الرواية. إذن فلهذين السببين نقدم رواية جابر التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم يعني ركع 4 ركوعات و4 سجدات، يعني في كل ركعة ركوعان. ثم أورد المصنف بعد ذلك الحديث الثامن، وهو الحديث 5 والأخير، يعني في بيان صفة الصلاة، وهو حديث أبي بن كعب، حيث قال المصنف: ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. هذا هو الحديث 5، وهو الحديث 8 تحت حديث هذا الباب، وهو كما قال المصنف رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب من قال 4 ركعات، باب من قال 4 ركعات. ولفظه عند أبي داود في سننه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول، يعني سورة طويلة، وركع 5 ركعات، المقصود بالركعات هنا يعني يعني ركوعان ركوع، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول، وركع 5 ركعات وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. هكذا رواه أبو داود في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. قد خرج هذا الحديث الألباني في تخريجه لسنن أبي داود وتحدث عن سنده وعن متنه، فقال في السند ما خلاصته أن في إسناده رجلا يسمى بأبي جعفر الرازي. أبو جعفر الرازي هذا اسمه عيسى ابن أبي عيسى التميم، وهو لين الحديث كما قال الإمام أحمد ليس بقوي في الحديث، وهذا يجعل السند ضعيفا، هذا يجعل السند ضعيفا، إذن فهو من جهة السند ضعيف، وأيضا من جهة المتن هو منكر، من جهة المتن هو منكر، يعني قوله 5 ركعات هذا منكر. ووجه النكارة فيه أنه تواتر من رواية جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الكسوف 2 ركعات في كل ركعة، هذا المتواتر، فإذا جاءت هذه الرواية 5 ركعات إذن تعارض رواية 2 ركعات إذن فتعتبر منكرة. وكل ما خالف ذلك، يعني كل ما خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركوعين في 1 ركعة فكله معلول، وقد بيّن ذلك رحمه الله في كتاب له بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف. إذن فتبين أيضا أن رواية أبي داود لحديث أبي بن كعب ضعيفة. إذن هذا خلاصة ما جاء في هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله، وأصحها هو الحديث الأول الذي أخذناه في الدرس الماضي، هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثابت في الصحيحين. نأتي الآن إلى الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث. فيستفاد من هذه الأحاديث 5، وهي حديث ابن عباس وحديث علي رضي الله عنه، وكذلك حديث جابر وحديث أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. الفائدة الأولى أن الأحاديث الواردة في صفة صلاة الكسوف وردت على صفات متنوعة، وهي كالآتي، يعني نذكر الأحاديث وصفات صلاة الكسوف التي وردت. الصفة الأولى 2 ركعات في كل ركعة ركوعان وسجدتان، يعني أن تصلي 2 ركعات في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية 2 ركعات في كل ركعة 3 ركوعات وسجدتان. الصفة الثالثة 2 ركعات في كل ركعة 4 ركوعات وسجدتان. الصفة الرابعة 2 ركعات في كل ركعة 5 ركوعات وسجدتان. وهذه الصفات الأربع التي ذكرتها وردت بها الأحاديث التي أوردها المصنف عليه رحمة الله، هذه الصفات الأربع وردت بها الأحاديث التي أوردها المصنف. وهناك صفة أخرى لم يذكرها هنا المصنف موجزها فيما يأتي، وهي الصفة الخامسة، وهي ركعتان في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان، ركعتان في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان، يعني نصليها مثل ما نصلي صلاة الفجر أو ما نصلي النافلة. وهذه الصفة أخذ بها الحنفية، أخذ بها الحنفية، وقد وردت فيها أحاديث، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. طبعا هذه الرواية يعني عند البخاري فيها إجمال، صلى بنا ركعتين، تحتمل أنها كصلاة الفجر، وتحتمل أنها كما هي منقولة عن ابن عباس وعن عائشة وعن غيره. لكن جاء في رواية للنسائي في السنن الكبرى أنه قال: فصلى ركعتين كما تصلون، فصلى ركعتين كما تصلون، يعني كما تصلون صلاة النافلة أو الصلاة ذات الركعتين. فهذا أخذ منه الحنفية أن صلاة الكسوف تصلى كصلاة الفجر ولا كصلاة الجمعة. ووردت أيضا عند مسلم من رواية سمرة بن جندب رضي الله عنه، هذه رواية أخرى، فيها أنه صلاها ركعتين، وكذلك عند النسائي وابن ماجه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وكذلك عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلاها ركعتين. إذن فهذه عدها العلماء صفة خامسة فيما روي في صلاة الكسوف. والملاحظ عن هذه الصفات الخمس التي ذكرتها لكم والتي وردت بها الأحاديث أنها اتفقت على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقط، هذا متفق عليه أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين، وسجد أربع سجدات، يعني في كل ركعة سجدتان، هذا أيضا متفق عليه. ثم اختلفت الروايات في عدد الركوع في هاتين الركعتين، إذا اتفقوا أنهما ركعتان وأن كل ركعة فيها سجدتان، هذا أمر متفق عليه. اختلفوا في الركوع كم يركع في كل ركعة، فجاءت روايات بأنه في كل ركعة ركوعان، وقيل أربع، وقيل يعني في الركعتين عفوا في الركعتين ركوعان، يعني الركعة الأولى ركعة والركعة الثانية ركعة، يعني ركوع واحد ثم ركوع واحد، هذه صفة. وقيل أربع، يعني ركوعان في الركعة الأولى وركوعان في الركعة الثانية، المجموع أربع. وقيل ست، يعني ثلاث في الركعة الأولى وثلاث في الركعة الثانية. وقيل ثمان، يعني أربع ركوعات في الركعة الأولى وأربع ركوعات في الركعة الثانية. وقيل عشر، يعني خمس ركوعات في الركعة الأولى وخمس ركوعات في الركعة الثانية. هذا خلاصة ما ورد في صفة صلاة الكسوف، هذا يعني يعطيك صورة كاملة لجميع الأحاديث الواردة في صفة صلاة الكسوف. اتفقت هذه الروايات على أنهما ركعتان، واتفقت على أن كل ركعة فيها سجدتان، واختلفت في عدد الركوعات. فقيل في كل صلاة ركوعان، وقيل أربع، وقيل ست، وقيل ثمان، وقيل عشر. هذا خلاصة ما ورد في صفة صلاة الكسوف. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: لقد اختلفت أنظار العلماء في العمل بهذه الأحاديث وهذه الصفات التي سمعتموها. اختلفت أنظار العلماء وسلكوا معها مسلكين، سلكوا معها مسلكين كما تقدم معنا. المسلك الأول مسلك الجمع والعمل بها جميعا بحسب وقت انجلاء الشمس. إذن يعمل بها جميعا ويلاحظ في ذلك وقت الكسوف، يعني فإن طال زيد في عدد الركوع، وإلا اكتفي بركوعين أو أربع ركوعات. هذا يقوله من ذهب إلى مسلك الجمع بين هذه الروايات. وأما المسلك الثاني وهو مسلك الترجيح، وهو الذي ذكرنا أنه الراجح كما تقدم معنا. إذن فقالوا هذه الصفات واردة، ولا يمكن أن نقول هذا باختلاف التنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة. إذن قالوا يتعين هنا الترجيح. ما هي أرجح هذه الصفات؟ قالوا أرجح هذه الصفات هي الصفة الأولى، هي الصفة الأولى التي ذكرناها، يعني ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودا. هذه خلاصة صفة صلاة الكسوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصلي أيها المسلم ركعتان، في كل ركعة قيامان وفي وركوعان وسجودا. هكذا صفة صلاة الكسوف. يقول الشوكاني رحمه الله، يقول في السيل الجرار: فجملة ما ورد، يعني في صفة صلاة الكسوف، فجملة ما ورد ركوع في كل ركعة وركوعان في كل ركعة وثلاثة في كل ركعة وأربعة في كل ركعة وخمسة في كل ركعة، وكأحدث صلاة، فهذه ست صفات. هنا قد يقول قائل: احنا ذكرنا خمس، وهنا الشوكاني عليه رحمه الله قال هي ست صفات، يعني كيف ذلك؟ او ما هي الصفة السادسة؟ الصفة السادسة هي في قوله: وكأحدث صلاة، كأحدث صلاة، هذه هي الصفة السادسة. وهذه الصفة استدل لها العلم بحديث قبيصة بحديث قبيصة الهلالي، قبيصة بن مخالف الهلالي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك كسوف الشمس فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. يعني صلوا صلاة الكسوف كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي. لكن هذا الحديث عندما قال إن الصفات خمس، حمل هذا الحديث على أن أحدث صلاة هي صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف عند الضحى في الصباح. إذن أحدث صلاة، يعني آخر صلاة صلاها، ما هي؟ هي صلاة الفجر. وهذا ما استدل به الحنفية على أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين كصلاة النافلة وكصلاة الفجر، استدلوا بهذا الحديث. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف في إسناده انقطاع ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلماذا إذن عده هنا الشوكاني صفة سادسة؟ لأن العلماء لهم تأويلات أخرى لهذا الحديث، وهذه التأويلات يمكن أن نعتبرها صفة سادسة، لأنهم قالوا كأحدث صلاة، قالوا هذا لا يحمل على ما كان أو على الصلاة التي صلىها صلى الله عليه وسلم، بل على ما يحصل للناس. مثال ذلك، قال آخر صلاة صليناها مثلا صلاة المغرب، لو أن أحدا رأى كسوف القمر بعد صلاة المغرب، قالوا هنا صلاة المغرب فيها ثلاث ركعات، إذا يركع ثلاث ركوعات، وإذا كانت كأحدث صلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، قالوا يجعل فيها ركوعين. ولو كان مثلا بعد العشاء أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر وفيها أربع يعني ركعات، قال يجعل أربع ركوعات. هكذا تأول هذا الحديث على كل حال، لكن هذا كله يعني ضعيف ولا يصح يعني القول به، لأن صفة صلاة الكسوف وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلىها مرة واحدة، والصحيح فيها أنه صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، فهذا هو المعتمد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشوكاني عليه رحمة الله: وقد استشكل كثير من المحدثين وقوع مثل هذا الاختلاف، مع كونه صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الكسوف إلا مرة واحدة. وهذا استشكال حقيقة، يعني كيف وردت كل هذه الخلافات والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها صلاة واحدة؟ وقد ذكروا في الجمع وجوها، هكذا يقول الشوكاني، قد ذكروا في الجمع بين هذه الروايات وجوها ليس هذا موضع ذكرها. وإذا تقرر لك أن مخرج هذه الأحاديث متفقة وأن القصة واحدة، عرفت أنه لا يصح هاهنا أن يقال كما قيل في صلاة الخوف أنه يؤخذ بأي الصفات شاء، بل الذي ينبغي هاهنا أن يؤخذ بأصح ما ورد. إذن فلاحظ هنا التفريق بين صلاة الخوف وبين صلاة الكسوف. في صلاة الخوف لما وردت صفات قال العلماء نأخذ بها جميعا، ويصلي الخائف بحسب الحال التي تناسبه، بينما هنا بصلاة الكسوف وردت صفات، لكن لما كان المخرج واحد والصلاة التي صلىها صلى الله عليه وسلم واحدة والقصة واحدة، قالوا إذن هنا لا يمكن أن نحملها على اختلاف التنوع، فنحملها على اختلاف التضاد، فلابد من الترجيح بينه. فلذلك قال عليه رحمة الله: بل الذي ينبغي هنا أن يؤخذ بأصح ما ورد، وهو ركوعان في كل ركعة، بما في الجمع بين هذه الروايات من التكلف البالغ. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فرجح عليه رحمة الله هذه الصفة، وإن كان الشوكاني عليه رحمة الله يصحح بعض الروايات التي فيها مثلا أربع ركوعات ثلاث ركوعات، يقول هذه يعني صحيحة وإن كانت جائزة، إلا أن هذه أرجح أن تصلي ركعتين، لكن الآخرون من أهل العلم يعني خالفوه بهذا، فقالوا هي رواية ضعيفة، وذكروا عللا تضعف بها تلك الروايات، وقد ذكرنا أمثلة عن ذلك، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما قاله الشوكاني عليه رحمة الله في بيان مسلك الترجيح. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: وقد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع، لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم من غير وجه وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان. انتهى كلامه رحمه الله. لأن هذه هي الصفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن للفائدة الثالثة ونذكر فيها خلاصة صفة صلاة الكسوف على الراجح ما تقدم. إذن صفة صلاة الكسوف هي كالآتي: أولا يشرع أن تصلى جماعة كالصلوات الخمس وغيرها مما يشرع له الاجتماع. ثانيا أن يتقدم الإمام ويصف المأمومون خلفه كسائر الصلوات. ثالثا يكبر الإمام ثم يستفتح، يعني يأتي بدعاء الاستفتاح، هذه السنة، ثم يستعيذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا سرا إلا التكبير. إذن يقول الله أكبر ثم يستفتح، يقرأ دعاء الاستفتاح سرا والاستعاذة سرا والبسملة سرا. رابعا يجهر بقراءة الفاتحة، يجهر بقراءة الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. والسنة أن يقرأ نحو من سورة البقرة، السنة أن يطيل في هذه القراءة. خامسا يركع ركوعا طويلا يتناسب مع طول قراءته، مع طول قراءته، وهذا هو الركوع الأول. سادسا يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. هذا أمر يعني يغفل عنه كثير من الناس في الصلاة، وهذا تتوافق في صلاة الكسوف مع باقي الصلوات. لذلك تسمع بعض الناس يعني يقول سمع الله لمن حمده إذا استوى قائما، وهذا خطأ، هذا خطأ في الصلاة يحصل لبعض الناس. فالسنة متى تقول سمع الله لمن حمده؟ إذا أردت رفع رأسك من الركوع، يعني أنت راكع، إذا أردت أن ترفع رأسك تقول سمع الله لمن حمده. فإذا استويت قائما تقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. ولذلك الراجح في هذه المسألة أن الإمام والمأموم يقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام والمأموم المنفرد. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أنت حينما تريد أن ترفع رأسك تقول سمع الله لمن حمده، فإذا استويت قائما تقول ربنا ولك الحمد، مثل ما يقول الإمام ربنا ولك الحمد، ومثل ما يقول المنفرد ربنا ولك الحمد. فكذلك في صلاة الكسوف نفس الشيء، يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. سابعا بعد الرفع من الركوع الأول لا يسجد، وإنما يستعيذ سرا ثم يبسمل أيضا سرا ثم يجهر بقراءة الفاتحة، ثم يجهر بقراءة الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، أيضا القراءة تكون جهرا. والسنة أن يقرأ دون القراءة الأولى، إذا كانت القراءة الأولى مثلا قلنا نحو من سورة البقرة لتكون القراءة الثانية نحو من سورة آل عمران مثلا. ثامنا يركع ركوعا طويلا يتناسب مع طول قراءته الثاني، لاحظ أن هذا الركوع الثاني يكون أقل من الركوع الأول، الركوع الأول يتناسب مع القراءة الأولى الطويلة، والركوع الثاني يتناسب مع القراءة الثانية التي هي دون الأولى. إذن فيركع ركوعا يتناسب مع قراءته الثانية، وهذا هو الركوع الثاني. السنة فيه أن يكون دون الركوع الأول. تاسعا، يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، وإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. والسنة هنا أن يطيل أيضا في هذا القيام، السنة هنا أيضا أن يطيل في هذا القيام، ويأتي فيه بما هو مشروع بعد الرفع من الركوع في سائر الصلوات. يعني بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ويستوي قائما يقول ربنا ولك الحمد، يبدأ بما هو وارد في الصلوات من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، ويأتي بما هو وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. ثم بعد ذلك عاشرا، يهوي ساجدا ويطيل في هذا السجود بما يتناسب مع طول القيام، لأن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على السواء فتكون متناسبة. حادي عشر، يرفع رأسه من السجود ويجلس جلسة ما بين السجدتين، والسنة هنا أيضا الإطالة فيها، ويأتي بين السجدتين بما هو مشروع في سائر الصلوات. وما هو المشروع بين السجدتين في سائر الصلوات؟ أن يقول ربي اغفر لي، وهي سبعة ألفاظ واردة، ربي اغفر لي، ارحمني، واهدني، واجبرني، وعافني، وارزقني، وارفع. يعني هذه كلها يرددها، يبقى يردد وهو جالس، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، وارحمني، وارحمني، أو كل مرة يأتي بلفظ من هذه الألفاظ السبعة التي ذكرتها، فيطيل أيضا في هذا الجلوس. أما ما نسمعها بعض الناس يقول ربي اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي، هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يأتي به المصلي في صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن فلا يشرع أن تزيد ربي اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي أو نحو ذلك، إن هذا غير ثابت. نعم، أن تدعو به في دعائك لوحدك هذا لا بأس، أما داخل الصلاة فلا، لأن الصلاة نأتي فيها بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثاني عشر، يسجد السجدة الثانية، والسنة أيضا الإطالة فيها، والسنة أيضا الإطالة فيها. ثالث عشر، ثم يقوم ليأتي بالركعة الثانية، وهذه يفعل فيها مثل ما فعل في الركعة الأولى، إلا أنه لا يستفتح، إن الاستفتاح خاص بالركعة الأولى، ويكون قيامها وركوعها وسجودها دون الركعة الأولى. إذن هذه باختصار صفة صلاة الكسوف كما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نكتفي يومنا بهذا القدر وذكر هذه الفوائد، ونكمل إن شاء الله ما تبقى معنا من فوائد هذه الحديث في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.